أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. باب القضاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. باب القضاء. إذا كان على مذهب الحنابلة القضاء والإقرار وينتهي الباب، ينتهي الكتاب. باب القضاء. القضاء من الأعمال المهمة أن يكون قاضيا للناس، يبين لهم الأحكام، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام العدد، أحكام المواريث وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وحكم القاضي، الفرق بين حكم القاضي وحكم المفتي أن حكم القاضي ملزم يلزمك، أما المفتي فتواه غير ملزمة. الفرق بين حكم القاضي وفتوى المفتي أن حكم القاضي ملزم ولا يرد، أما فتوى المفتي غير ملزمة، لك أن تقبلها ولك ردها، لا تقبلها، بخلاف القاضي فإن حكم القاضي ملزم. والقاضي ينبغي أن يتصف بالصفات، ذكر أهل العلم ذكر صفات أن يعرف بالخير والصلاح وسعة العلم، وألا يكون يعني مخالطا للناس دائما في المناسبات الخاصة والعامة، إنما يكون دائما قالوا يعني لا يأتي مناسبة خاصة، مناسبة عامة يأتي ويصرف مباشرة، يعني وضعوا له بعض الأمور تميزه عن غيره. هذا هو القاضي. وكثر من علماء الإسلام كانوا قضاة للناس، كانوا قضاة بسعة علمهم، فليكون معروف بالخير والصلاح وسعة العلم، هذا القاضي، بالخير والصلاح وسعة العلم، ومجتنب للكبائر والفسق وغير ذلك من الأمور التي يعني تعيب عليه أو تعاب عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من أحدث ومن عمل لفظا. من أحدث أي هو الذي أنشأ الفعل، البدعة هو الذي أنشأها، أول من بدأ بها هو الذي أحدثها. من عمل، البدعة قديمة لكن هو سار عليها، هذا الفرق بين من أحدث وبين من عمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، يعني من عمل عملا جديدا بدعة غير متقبل، مردود عليه. والآخر من سار على بدعة قديمة سار عليها، أيضا مردود عليه غير متقبلة. من أحدث ومن عمل. والبدعة تعرف الحدث في الدين، هكذا تعرف الحدث في الدين، لأن إخوة التعاريف كلما كانت أقرب إلى لفظ الشارع فهي أولى. التعريف كلما كان أقرب إلى لفظ الشارع فإنه أولى من غيرها من التعريف. لأن بعضهم قال البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، هذا قول. وقيل البدعة الشيء الجديد، لكن نقول البدعة الحدث في الدين، نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، الحدث في الدين لأنها مقاربة إلى لفظ الشارع. والقاعدة أن التعاريف إذا كانت مقاربة إلى لفظ الشارع أولى من غيرها. نعم. والبدع كلها ضلالة، لا خير فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. هند بنت عتبة كان زوجها لا ينفق عليها شحيحا، يعني يمسك المال، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني يمسك المال علي وعلى ولده. قال: فيه جواز ذكر مساوى رجل عند القاضي، هذا ليس بغيبة، ليس بغيبة، هذه شكوى، فرق بين الشكوى وبين الغيبة، هذه شكوى لبيان الحال، شكوى لبيان الحال. فالمرأة إذا ذكرت مساوى الزوج عند القاضي هذا لبيان الحال، ليس غيبة له. حتى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. دل على إيش؟ أن النفقة مقيدة بالعرف، بالعرف بالمعروف، يعني المتعارف عليه في النفقات، ما يكفيك أنت وأولادك. لأن القاعدة كل ما أطلق بالشرع ولم يقيد يرد إلى العرف، كل ما أطلق بالشرع ولم يقيد يرد إلى العرف. مثلا الجيران، الجار له حق، طيب ما هو الجار؟ نقول مرد لا إلى عرف الناس، كل ما سمي جارا فهو جار في العرف. طيب السفر كيف أعرف أني مسافر؟ نقول على حسب عرف الناس، من ذهب إلى المدينة يسمى مسافرا، مدينة تلقى أسافر، من ذهب إلى دار السلام يسمى مسافرا، إذن على عرف الناس، كل ما عده سفرا فهو إيش؟ سفر. النفقة كذلك، كم نفقة المرأة هنا؟ إيش؟ كم؟ مثلا 1000، 2000، 5، 10، على حسب يعني ما يتعرف عليه الناس، وعلى حسب حال الشخص من غنى أو فقر، يراعى حال الغني ويراعى حال الفقير. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، فبه أنه يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها عند القاضي، تقول لا ينفق علي أو لا يأتيني أو نحو ذلك من الأمور، والقاضي يحكم بينهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. نعم. يعني أن القاضي مجتهد، القاضي يحكم بما وصل إليه من باب الاجتهاد، اجتهاده يحكم بما تبين له من باب الاجتهاد، إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر. وأما الخصوم، قد يكون خصم يعرف كيف يتكلم، وخصم آخر لا يعرف كيف يتكلم، بعضهم ربما يضع محامي جيد، والمحامي يتكلم يعرف القوانين والأنظمة فيتكلم، والآخر ليس عنده محامي، فمن أخذ حقا في دعوة ليس له حق لقي الله عليه القيامة غضبان. فالشاهد من هذا الحديث أن القاضي يجتهد فقط، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، لكن أصحاب الدعاوى من ادعى شيئا وهو كاذب، لنا لديه لسان أو وضع محاميا ليأخذ مال الناس، فهذا يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. نعم. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له، كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم. سجستان في أفغانستان الآن. سجستان الذي يعني ينسب لها يقال له السجستاني أو السجزي، ومعنى سجستان في لغتهم يعني بلاد الكلاب، بلاد الكلاب، إلا لعل أن الكلاب فيها كثيرة فسمت ببلاد الكلاب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم، لأنه وفي رواية إذا كان وهو غضبان ربما استعجل الحكم على الناس، بل عليه يكون يأتي ليس غضبانا، إن حصلت مشاكل بينه وبين آخرين في بيته أو مع أولاده عليه أن ينتظر حتى تهدى نفسه ثم يذهب ويحكم بين الناس، لكن لا يحكم بين الناس وهو غضبان حتى لا يقع في الظلم يظلم الناس، لأن الغضبان أحيانا لا يميز بين الخطأ والصواب بسبب إيش؟ شدة الغضب. فقال لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، يعني حتى تهدى، ربما يغرأ أو يسمع من شخص من طرف واحد ثم يغضب ويحكم مباشرة ولم يسمع الطرف الآخر، واجب على القاضي أن يسمع من الطرفين لا يسمع من طرف واحد فقط. نعم. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، هل أول الشرك بالله هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. ثم قال وعقوق الوالدين، العقوق الوالدين هو إما بالقول وإما بالفعل، بالقول بسبهم أو شتمهم وبالفعل بضربهم أو الإشارة إليهم، كل هذا يسمى عقوقا إما بالقول وإما بالفعل، وهو أيضا من الكبائر. قال وشهادة الزور، يعني يشهد، لأن صاحب الدعوة لا بد له من بينة، صاحب الدعوة من ادعى شيئا ليس له يحتاج إلى بينة، والبينة ما أظهر الحق يسمى بينة، ما أظهر الحق وأبان يعني أصبح بينة ظاهرة، فكل ما أظهر الحق يسمى بينة. والبينات أنواع، أولها الإقرار، يغر أن فلان له مال عندي أقرر، هذه بينة. الثاني الكتابة، يكون كتاب بينهم على دين، الكتاب بينة. الثالث الشهود، يكون شهود بينهم، هذه بينة. الرابع ظاهر الحال، أيضا بينة، ظاهر الحال بينة. أي ظاهر الحال؟ مثلا شهدوا بأن فلان شرب خمر، قال هل رأيته يشرب؟ قال لا، ما رأيناه يشرب خمر، لكن رأيناه يتقيأ وراحة الخمر تفوح من فمه، هذا ظاهر الحال، ظاهر الحال. قالوا فلانة زنت، كيف عرفتم زنت؟ قالوا أنها حامل وهي لا زوج لها، هذا ظاهر الحال. إذن البينة ما يسمى أبان الحق وأظهره، وهي إما الإقرار وإما الكتابة وإما الشهود، والشهود يختلفون، قد يكون شاهدان في أمور الأموال أو شاهد امرأتين. أما في الحدود لابد من الرجال، لا لا بد من الرجال. إن كان الزنا أربعة، وهكذا في الشهادات تختلف على حسب ما ذكر أهل العلم. وظاهر الحال هذه الشهادة إقرار كتابة، وهذه البينة، البينة إقرار شهادة وكتابة وظاهر الحال. نعم. فقال وجلس وكان متكئا، فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفق عليه عليه الصلاة والسلام لأنه غضب غضبا شديدا من شهادة الزور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وصاحب شهادة الزور لا تقبل توبته إذا تاب حتى يبين الحق لأهله، لأن النووي رحمه الله لما ذكر شروط قبول التوبة الندم والإغلاء على الدم والعزم على أن لا يعود إليه، قال الرابع وإن كان أخذ حقا لأناس يرجو الحق لأهله، لأن الندم والتوبة والعزم على أن لا يعود هذه بين العبد وبين ربه، أما حقوق الناس يجب إيش أن ترجع إليهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل إنسان ادعى دعوة، الدعوة يقول مثلا هذا البيت لي، هذه المزرعة لي، دعوة، فالدعوة تحتاج إلى بينة، بينة، بينة إيش بينة؟ قلنا ما أظهر الحق، ما أظهر الحق، هذا يسمى بينة. تقول هذا البيت لك، ما البينة أنه بيتك؟ قال هذه المزرعة لي، هذه الدعوة، ما البينة على أنها لك؟ يقول عندي الصك الفلاني، الكتاب الفلاني، أو عنده الشهود، هذا بينة. فقلنا البينات كم؟ أربعة، إما الإقرار صاحب المزرعة يقول نعم المزرعة له أقر، أو كتابة لديه ورقة من الدولة بين المزرعة باسمه، أو شهود يأتون يقول نعم المزرعة له، والرابع إيش؟ ظاهر الحال. فقال لو يعطى الناس بدعواهم، يعني كل دعوة، لدعوا ناس أموال أناس ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من قال هذا المزرعة لي وليس هو عند بينة، ليس عند بينة، نقول تحلف أنها ليست له، يقول نعم أحلف أنها ليست له، إذن صغرت الدعوة. وهكذا مثلا أيضا ادعت امرأة على زوجها، قالت الزوج طلقني، الزوج طلق، قال زوجها أنا ما طلقت ولا أذكرني أني طلقت، فقال القاضي هل عندك بينة يا فلانة؟ قالت لا ما عندي بينة. قال يا فلان تحلف؟ قال أحلف بالله أني ما طلقت. قال إذن ليس هناك طلاق، لأن بينة لا يوجد، دعوة فقط، الدعوة تحتاج إلى بينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس أموال قوم ودماهم، كما مر معنا في باب القسامة لما مات رجل بين اليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 على رجل؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن تعرف لكم اليهود؟ قالوا لا، لا نقبل أيمانهم. يعني لابد من بينة حتى نقول بأن فلان قتل فلان، لأن أما الدعاوى لكل دعوة أعطي مدعيها لذهبت الأموال، أموال الناس ودماء الأموال ودماء الناس، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكار. انتهى الباب يا شيخ. الحمد لله. حديث رقم كم هذا؟ 400 374. نعم 75 قدر إن شاء الله. الحمد لله قدر إن شاء الله يكون ختم الكتاب بإذن الله رب العالمين. نعم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. أسئلة؟ نعم. هناك أسئلة للنسوة. نعم. اللي بالأمس. أحسن الله إليك. طيب السائلة تقول كيف تعرف الآن السائلة الجواب؟ أقول كيف تعرف الجواب السائلة؟ طيب يقول: ما حكم من أخذ قرضا ربويا مثلا للدراسة أو لغيرها هل يشترط له الرجوع بالمبلغ الربوي أم لا؟ نعم. ولما أخذ كان لا يعرف حكمه. طيب واضح هذا الأمر. واضح. من أخذ ربا قرضا ربويا ثم تاب فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاء معوت من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أخذ ربا ثم تاب له ما سلف من الأموال وتوبته مقبولة إن شاء الله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمر إيش برجع الأموال. كذا قال ابن القيم وابن كثير في تفسير سورة البقرة، والشيخ السعدي أيضا في سورة البقرة، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، فيكون التوبة تكفيها إن شاء الله. نعم. كيف صاحب المال هو يريد المبلغ؟ نعم هنا تعطيه والتوبة لا ما كانت تعلم، تعطيه وتكفيه التوبة. لكن ذاك صاحب المال عليه أن يتقي الله ولا يأخذ فائدة، إذا كان يعني ما كان يعلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ القرض كما هو بدون زيادة. هذا سؤال واحد لكن في قصة، رأيت قصة يشتكين أن صلى قوانزا لقوه قوص مبيا ريبا والوليزا وانا تشكوه مكوبو وانجيني نادى مسكوه وانا تشكوه مكوبو يا ريبا، lakini aliuliza anasema wakati huo alikuwa hajui ni ipi hukumu yake kuhusu kurejesha pesa za watu. Na kuna wengine wanasema pia hawana kazi hivi sasa. Alioeleza Sheikh kwamba katika swala hilo kwanza mtu anatakiwa afanye tauba, na tauba ni kuwa yale yaliyopita aliyofanya kabla ya kujua akitubu kwa Allah, Allah atamkubalia toba yake, ndio ila ma kad salaf, maana yale aliyofanya kabla ya hapo. Nikamuuliza kuhusu habari ya pesa kurejesha, akasema anatakiwa arudishe ile pesa watu waliokopa, ile anatakiwa arudishe baada ya hapo ndo basi, isipokuwa na saa kwa yule anarejeshewa asikubali kuchukua na faida. Lakini labda jambo la pili, pia swali liliwahi kuulizwa hapa mbele ya Sheikh muda na siku kadhaa kuhusu habari ya serikali wanasharitisha mtu akipata kazi akiajiriwa ndo atakato. Alieleza hivyo wenyewe walokopa kwamba ni hivyo, kwamba ukipata kazi sisi kwa na kazi, kuna wengine hawana kazi hawasomeki majina yao, maana kazi zao sio rasmi. Hiyo liliwahi kuulizwa swali kama hilo. السؤال الثاني شيخ، هي تقول بعض الأزواج حينما يريدون أن يعني يعددوا يعني يريدون التعدد لا يراعون مصالح الزوجات، بعضهم ما عندهم عمل وكذلك السكن فيه نوع من التعب، كذلك الملابس والأكل كما كتب يعني أشياء كثيرة، وإذا كلمته يعني الزوج لماذا تعدد وحالنا كهذه، هو يقول الصبر، يعني ما عندك الصبر، ويقول نريد منك شيخ التوجيه في هذا الأمر للذين يريدون أي يريدون التعدد ويحبون ذلك، ما نصيحتك لهؤلاء؟ نعم، هذا لا شك أنه معلق بالاستطاعة، وكان مستطيعا من حيث الإنفاق والسكن والعدل بين النساء له ذلك، أما كان غير مستطيع تكفيه واحدة، من كان لا يستطيع تكفيه واحدة حتى يغني الله من فضله سبحانه وتعالى. فالمسألة مقيدة بمن كان مستطيعا، من كان مستطيعا، لأن الباعة هي الاستطاعة في بماله والسكنة والقدرة البدنية والعدل بين الزوجات. أما أنه يعني يتزوج ولا يعدل أو يميل إلى امرأة ويترك الأخرى كالمعلقة، هذا لا يجوز له ذلك، فهذا محرم، يأتي يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل. كعامة إذا كان الإنسان أراد يعني التعدد وكانت أموره ميسورة لا يمنع، لا ما يمنع، وهذا يعني سنة الله، أن الله أباح للرجال التعدد. أحسن الله إليك. كذلك تقول أن بعض الأزواج معظم مدتهم يعني في الدراسة لا يشتغلون بالعمل، وإذا قلت له لماذا لا تشتغل بالعمل يقول أنني طالب علم. لا هذا خطأ، هذا خطأ، لا يتفرغ للعلم ويترك العمل، العمل الدنيوي لزوجه وأولاده. يعني يروى أن رجلا كان معتكفا في المسجد ويأتيه أخ له بطعامه وشرابه، فقال سلم هذا خير من هذا، يعني الذي يأتي بطعام الشرب خير من هذا الذي ملازم المسجد لطاعة الله. فالإنسان يجمع بين العمل ويجمع بين العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين العلم وبين العمل. وأمة الإسلام، الإمام البخاري كان عنده دكان كان عنده، بعضهم كان يأتي بالبضاعة من بلد إلى بلد، أبو صالح السمان، عبد الله بن ذكوان السمان، سمي السمان، يأتي بالسمن الزيت من العراق إلى الحجاز، يبيعه في الحجاز ثم يذهب إلى أبي هريرة يسمع الحديث ثم يرجع إلى العراق. يجمعون بين العلم والعمل، أما أنه يعني يقبل على العلم ويترك الزوجة بلا يعني طعام ولا شراب ولا حاجة، لا شك أنه مخطئ. ما كان أئمة الإسلام هكذا، هل هو يعني يريد أن يكون ابن تيمية في زمانه؟ إذا أراد أن يكون ابن تيمية في زمانه يتقي الله ويعمل ويجتهد ويوفق الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. السائل يقول كيف إذا كان شقيقان يعني كأنه يعني يقصد ولد لغير نكاح شرعي من أولاد الزنا مثلا، هو وأخته، طيب فهل يجوز له أن يكون وليا في لا هذا يرد للقاضي، هذه نفس الأمور ترد للقاضي. نعم، لأن هو الأخ من أم ما يكون وليا له، ما يكون وليا لها. نعم، هذه عامة الأمور هذه ترجع إلى القاضي. بارك فيك. نعم، أحسن الله إليك. السائل يقول رجل زنى في نهار رمضان عارفا أن الجماع يفسد الصوم، لكنه لم يعرف أن الجماع في نهار رمضان توجب الكفارة، فعرف بعد مضي سنتين مثلا، فما الحكم؟ الحكم عليه الكفارة بعد المعرفة. اي نعم، عليه الكفارة، لكن هل جامع جماعا أو لجب الفرج أم أنه جماع خارج الفرج؟ اي نعم، إذا كان جامع جماعا أو لجنع فيه كفارة، أما إذا كان جامح دون الفرج هذه لا كفارة عليه، فسد صومه وعليه التوبة والقضاء. نعم. kuna swali limeulizwa kuhusu ndugu, yani mtu na dada yake wamezaliwa nje ya ndoa, vipi kuwa wali katika kumuozesha yule dada? Ndio Sheikh anasema kwamba haifai kwa sababu ni ndugu wa mama mmoja, hawezi kuwa wali wake kusimamia. Kadhalika swali lingine ameuliza mtu amemwendea mkewe amefanya zina, sasa sijui itakuwa si mkewe, sio, amefanya zina katika mchana wa Ramadhani. Yeye anafahamu kwamba haifai kufanya jimai katika mchana wa Ramadhani, lakini hajui hukumu kwamba kuna kutoa kafara. Akajua baada ya kupita miaka miwili, Sheikh anasema atoe kafara, kwa kuwa ashajua basi atoe kafara. أحسن الله إليك السائل يقول ما هي شروط التوبة للمعتدي؟ للمعتدي لا أدري المعتدي. المعتدي نعم نحن ذكرنا قبل غير أن التوبة ذكر نووي رحمه الله أن لها أربع شروط، ثلاثة بين العبد وربه، والرابع بين العباد. الشروط الثلاثة بين العبد وربه: الندم على المعصية والإغلاء عن المعصية والعزم على أن لا يعود إليها. وأما يعني بين العباد هو رجال الحقوق. نعم. أحسن الله إليك السائل يقول: بعض الأزواج يجد يعني زوجته عند رجل ثم يريد من هذا الزوج أن يدفع المبلغ مهرا له ثم يتركه، يقول لهذا الزاني الذي يزني مع زوجتي أعطني المبلغ ثم الأمر. لا لا لا، هذه دياثة، هذا هو الديوث صلى الله عليه وسلم. Sheikh anasema kuna swali limekuja, mtu anauliza amemkuta, kuna watu wana tabia za kukuta wake zao katika uzinifu alafu wanadai pesa. Mimi nige mahari yangu, naona kwamba ni ujanja ni mtu vile. Sheikh anasema kwamba huko ni kukosa, huyo ni dayuth, kama mtu hana wivu, akipokea pesa anaondoka na mke wake, anaondoka hana akili. السائل يقول: أحسن الله إليك، هناك حديث تقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه، فهل هو صحيح؟ نعم، حيث صحيح، حيث صحيح. نعم. السائل يقول: أحسن الله إليك، ما حكم من حلف وهو غضبان على أنه لم يفعل ذلك الأمر والحال أنه فعله، فما حكمه؟ يقولنا إذا كان في شيء في الماضي فهذا كذب، كذاب يعني. نعم، كذب. إذا كان حلف على شيء في الماضي فهذا كذب، يكون كذبا وعليه التوبة. نعم. الأمر الذي فعله هنا، ولكن أنكر وحلف أنني لم أفعل. لم أفعل هنا، لم أفعل، هذا كذب. أقول هذا كذب، إذا كان ليس فيه حق للغير تكفي التوبة لأنه كذب. كنمت لصالح وما وابا كنا جامبو أمي ألي بكسريك أمي أبا كما سيفاني أنا ألي أبوا أمي فاني kasema utakuwa ni uongo, namsema uongo kadhib. Asana Allah ilayka. Sa'il yaqul: hal yajuzu al-jam'u بين الجمعة والعصر، بصلي الجماعة في الجمعة، الجمع بين الجمعة والعصر. في خلاف بين العلماء، معروف الخلاف فيها، هل من صلى الجمعة وكان مسافر له أن يصلي العصر أم لا؟ الصحيح أنها لا تجمع، هو اختيار شيخ سامي التيمية، الصحيح أنها لا تجمع، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك.